فوالدي سمع من العلماء أنه لا يجوز البناء على القبور، وفي مقبرة قريبة منا توجد فيها قبور عليها بنايات من الذين يدعون بالصوفية أنهم يقولون إنهم يضروا وينفعوا، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ويزورها الناس يوم الجمعة وأيام الأعياد. هل ما فعل والدي على حق أم ننهه عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ البناء على القبور لا يجوز، وهذه رسالته، وعلى الدولة والحكام أن ينزلوه، أما الأفراد فليس لهم أن ينزلوه إلا بإذن، حتى لا يكون استدامة فتنة بينهم وبين المسؤولين. فعلى ولاة الأمور من الأمراء والقضاة وعلى العلماء أن ينزلوا هذا المنكر وأن ينزال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على القبور، فلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد، ونهى عن تنسيخ القبور والبناء عليها. الواجب أن يزال البناء حتى تكون شامسة بارزة تقبل في المدينة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يغلى فيها، إذا بني عليها صار هذا يغلى بالغلو فيها وعبادتها من دون الله وتعظيمها التعظيم غير الشرعي، فلا يبنى عليها لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. وإذا وجد بناء يرفع الأمر لولي الأمر المسلم والعلماء حتى يزال بطريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تعرض لمشاكل تضر المجتمع. اللهم استعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.